السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة دي الحلقة الأخيرة من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وعشنا على مدى 28 حلقة. عن كل ليلة كنا بنقدم هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة، والليلة دي كان من الوفاء ان احنا نشوف الهدايا او بعض الهدايا، ما اقدرش اقول كل الهدايا، بعض الهدايا اللي وصلت للأمة المحمدية من نبيها صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا قد ايه النبي كان بيحب أمته، وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما نسي أمته أبدا. وهتشوفوا كم من الهدايا النهاردة، هقرأ لكم كم من الأحاديث في غاية الروعة عشان تعرفوا فضل الأمة المحمدية. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف باقة عطرة من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا، مش هقول نفتح علبة الهدايا، علبة الهدايا خلاص مفتوحة، عشان تعالوا نشوف مباشرة كم الهدايا العجيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. تعالوا نشوف مجموعة أحاديث بتوضح لنا الهدايا التي وصلت إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني رواه مسلم إن النبي في يوم من الأيام مر على دفناء البقيع، على مقابر البقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه الصحابة، قال: لقد اشتقت لإخواني. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الله أكبر. فقالوا: وكيف تعرف من يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم. يعني لو رأيتم أن رجل عنده خيل كلها سوداء، سوداء كلها، وما بينهم بعض الخيول فيها غرة وتحجيلة. الغرة هي البياض اللي في الجبهة، والتحجيلة اللي هي البياض اللي بيكون في ثلاث سقان للفرز، اسمها غر محجلة. بيقول: وإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الله، بيقول أنا هعرف أمتي يوم القيامة من أثار الوضوء اللي بيجي منور وشوشهم ومنور أقدامهم. فيوم القيامة هيكون كل الناس وشوشها مش منورة إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الوجه مضيء والجبهة مضيئة والأرجل مضيئة من أثار الوضوء، حتى نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمانا إخوانا له، لقد اشتقت لإخواني، وبيقول إن أنا هعرفهم يوم القيامة من آثار الوضوء. طيب واللي ما بيصليش يا رسول الله، واللي مش عايز يصلي لحد دلوقتي، ده هتعرفه إزاي؟ ده مش هعرفه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرفش غير أمته اللي بيتبعوه واللي بيتبعوا شرعه واللي بيتبعوا سنته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو بيسقي المسلمين من الحوض، بعض الناس داخلين عشان يشربوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتزودهم الملائكة تدفعهم عن الحوض. فأقول: يا رب أمتي دول أكيد من أمتي. فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على دينهم القهقرة، أو رجعوا عن دينهم، وفي رواية: لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ابتدعوا من بعدك، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ولا يعرف على الحوض إلا من أطاعه واتبعه صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعلنا من أتباع النبي، واجعلنا من الذين أطاعوا النبي واتبعوه صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة لقد اشتقت لإخواني. الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح، ولا نقول عشان نقول الحديث الثاني نقول الهدية الثانية. الهدية الثانية في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: طوبى لمن رآني وآمن بي، اللي هم الصحابة. ثم قال: وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. فقالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. فالنبي بيقول طوبى لمن رآني مرة واحدة، اللي هم الصحابة، وطوبى سبع مرات. يا جماعة، سبع مرات لمن آمن بالنبي ولم يرى النبي، اللي هم إحنا. وطوبى سبع مرات، يعني تخيل حضرتك، والطوبى كما سأل عنها الصحابة، قالوا: ما طوبى يا رسول؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. يبقى الصحابي اللي آمن بالنبي له طوبة واحدة، والذي آمن بالنبي ولم يره اللي هو إحنا له طوبة 7 مرات. الحديث الثالث رواه أو الهدية الثالثة رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. فخمسين شهيدا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. الله أكبر. وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية، يعني ممكن واحد مثلا في زماننا ده يصوم رمضان فطول ما هو ماشي طبعا نساء وظروف وفتن ومشاكل وعمل يغض بصره ويجاهد نفسه يعني قدر ما يستطيع، فليه أجر عظيم أيام الصحابة؟ لا كان في نساء متبرجات، ولا كان في فتن بالمنظر ده، ولا كان في تلفزيونات ولا دش ولا 900 قناة ولا مش عارف إيه، ما كانش في الفتن ولا النت ولا الكلام ده كله، فما كانش عندهم أشياء تتعبهم في عبادتهم، إنما إحنا عندنا أشياء تفتن الإنسان العابد ربنا يعافينا وعافيكم لو أنه استشرف لتلك الفتن. فكان أجر الصيام وأجر العبادة في زمن الفتن اللي يعبد ربنا في زمن الفتن كأنه بفضل الله فاز بأجر 50 شهيد من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. الهدية اللي بعد كده كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج، عبادة في أيام الفتن، كهجرة إلي، يعني اللي يعبد ربنا يا مسلمين يا طيبين في هذا الزمان الصعب اللي احنا عايشين فيه ده زمان الفتن كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف ده كل ده يعمل يا جماعة فينا، ده كل ده يهون علينا الجهد والمشقة والتعب يعني والمعاناة التي بنعانيها في زمن الفتن ده، كل ده لما نبص للأجر نقول كما قالت المرأة الصالحة إن حلاوة الأجر أنستنا مرارة الألم. حلاوة الأجر اللي ممكن نتحصل عليه من الثواب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع شرع ربنا سبحانه وتعالى ينسينا مرارة الألم. في الحديث أو الهدية اللي بعد كده رواها مسلم إن النبي في يوم من الأيام جلس يتذكر قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ثم بكى وقال يا رب أمتي أمتي، فأرسل الله جبريل عليه السلام ارجع إلى محمد أو انزل إلى محمد فسألهم الذي يبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ قال أبكي من أجل أمتي يا جبريل. فعاد جبريل إلى ربي وقال يا ربي إنه يبكي من أجل أمتي، قال ارجع إلي فقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. أن ربنا بيوعد النبي محمد أنه سيرضيه في هذه الأمة الميمونة المباركة ولن يسيئه أبدا في أمته صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ودي الهدية اللي بعدها قال كما عند مسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشفاعة سيفوز بها أهل التوحيد والإيمان الذين لا يشركون بالله، بل وعلمنا بقية أسباب الفوز بشفاعة النبي. يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختلين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، ويؤتى بجنة ملاها 70,000 زمام، إلى آخر الأهوال الموجودة. يوم القيامة احنا محتاجين شفاعة النبي عشان نخش الجنة صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيعلمنا الأربع أسباب اللي نفوز بهم بشفاعته. السبب الأول اللي لسه قايلينه دلوقتي وإنها نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. السبب الثاني ورد في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. السبب الثالث ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. السبب الرابع رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة، المدينة المنورة، فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ويقول كما عند أحمد بسند صحيح: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. تعالوا نكمل مع بعض هدايا النبي لأمتي، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأمتي. وسمحوني أنا بسرد الهدايا من كثرة الهدايا والله العظيم التي يعني أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي. ربنا يجزي عنا خير ما جزى به نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوتي ورسالته صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه. حديث اللي بعد كده رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، شوف الحديث ده، قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. مستحيل مستحيل أن أمة النبي محمد أو علماء أمة النبي محمد يجتمعوا على ضلالة أبدا، مستحيل. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، شوف الهدايا قد إيه، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الله أكبر. ويجدد لها دينها مش لازم يكون في مجال واحد، ممكن يكون في مجالات كثيرة، ممكن يكون في الفقه والتفسير والسيرة وفي الحديث وفي كذا، يعني في كل حاجة ممكن يبعث لها أكتر من واحد كل 100 عام يجدد لها أمر دينها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: فضلنا، أي فضلت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلنا على الناس 3: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم يجد الماء. وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت عرش الرحمن لم يعطها نبي قبل. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، يعني لم تحل الغنائم لأي أمة من قبلنا، كانت تجمع الغنائم يعني وتنزل نار من السماء فتأكلها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الله أكبر. غر، الغرة هي لمعان وبياض في الجبهة، ومحجرين هي البياض في السيقان أو في الأرجل. فيأتون يوم القيامة بهذه العلامة ليعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين 70 أمة. يا جماعة 70 أمة قبل، يعني 69 أمة قبلنا ونحن الأمة رقم 70. فالنبي يعرف هذا الكم منين؟ يعرفه من خلال آثار الوضوء التي نأتي بها يوم القيامة. وعند ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. إحنا الأمة رقم 70، ونيجي يوم القيامة 70 أمة واقفة في أرض المحشر، وأول أمة تحاسب وتخش الجنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش هنستنى بقى الدور قدامنا 69، لا، إحنا آخر أمة بعثت وآخر أمة تحاسب وتخش الجنة يوم القيامة. فيقال: أين الأمة الأمية نبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. إحنا الآخرون في الدنيا، في ما جئنا في آخر الدنيا، لكن الأولون في الحساب ودخول الجنة. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن هناك 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية أحمد في حديثين صحيحين عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. الرواية الثانية: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر فاستزدت ربي. شوف حب النبي ليكم، لو على 70,000 كانوا خلصوا في الصحابة، لكن النبي عايز الأمة كلها تستمتع بأن يكون فيهم ناس يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 3 حثيات 3 قبضات من قبضات ربي أو من حثيات ربي. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيميني، سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الخطيب البغدادي بسند صحيح: ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة إلا أمتي، فإنها كلها في الجنة. يقصد إيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ يقصد الذين ماتوا على التوحيد وإن كانوا من أهل الكبائر، لأن المتعارف عليه في عقيدة أهل السنة والجماعة إن أصحاب الكبائر لو ماتوا على تلك الكبائر ما لم يستحلوا فعل الكبائر أو ينكروها من الشرع، فهؤلاء في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ورحمته سبقت غضبة ورحمته غلبت غضبة. يعني قصد النبي إن يموت على التوحيد كده كده حتى لو عذب وحتى لو دخل النار ثم خرج، في النهاية لابد أن يكون في الجنة. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وإسناد الحسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بس بشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى الأصل إن الإنسان يأتي يوم القيامة بدون الشرك، يأتي على التوحيد، فالله عز وجل يغفر كل ذنب ما سوى الشرك بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى هنا حاجة عجيبة جدا، بيوضح إن يوم القيامة إحنا كم أمة يا جماعة؟ 70 أمة، إحنا الأمة رقم 70. طيب إحنا الأمة رقم 70، ومع ذلك الجنة مش متقسمة على 70، الجنة يوم القيامة 120 صف، مش 120 صف بقى صف مثلا 100 واحد ولا بتاع، لا ده مليارات، الصف بالمليارات. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: أهل الجنة 20 و100 صف، يعني 120 صف. خد بالك بقى، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك إن يوم القيامة الجنة ثلثين أهل الجنة يا مسلمين يا موحدين يا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثلثين أهل الجنة من أمة النبي محمد، والثلث اللي فاضل يتقسم على 69 أمة كانت قبلنا. الله، إيه الجمال ده يا جماعة؟ إيه الجمال وإيه الحلاوة دي كلها؟ إحنا نبقى ثلثين أهل الجنة والثلث الباقي يتوزع، يبقى إحنا ثلثين الجنة والثلث يتوزع على 69 أمة. أي نعم، لأن أكثر أهل الإيمان كانوا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا أمرنا إن إحنا ما نموتش إلا على الإسلام، عشان تكون من أمة النبي محمد، عشان تخش الجنة مع النبي محمد، عشان تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي يجي يوم القيامة بدين غير دين الإسلام لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن الإسلام نسخ كل الأديان التي قبله، ونحن نعلم أن كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، وإنما ولكل جعلنا منكم شرعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فكل الأنبياء اتفقوا على أصل الإيمان وأصل التوحيد وأصول العقيدة، لكنهم اختلفوا في الشرائع والعبادات والمعاملات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. ديت كانت بعض، بقول بعض والله العظيم وأنا مصر على الكلمة دي كانت بعض الهدايا، ولولا الإثقال ولولا الوقت كنت يعني قلت لكم حاجات تانية، هدايا كتيرة جدا من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم يا هذه الأمة. يا ترى بقى الأمة ناوية تقدم إيه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل الهدايا التي ذكرتها وكل حديث كان عايز يتشرح في حلقة؟ والله أنا بس عمال بسرع عشان بس ألحق أقول لكم كم الهدايا التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في نهاية الشهر الكريم ده يا جماعة، وفي نهاية هذه الحلقات هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم كل واحد قاعد قدامي، كل واحدة قاعدة قدامي، اقعد فكر الليلة دي، ايه الهدية اللي انت فعلا ناوي تقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي مش عايز هدايا دنيوية، النبي مش عايز منك لا قصر ولا عايز عربية ولا عايز فلوس ولا عايز دنيا ولا عايز اي حاجة. ده النبي صلى الله عليه وسلم هديته الكبيرة يوم حضرتك تصلي يعني ما بتصليش، يوم ما حضرتك تلبس حجاب يعني ما لبستش حجاب، يوم ما حضرتك وحضرتك تبروا أبائكم وأمهاتكم، ويوم ما تصلوا أرحمكم، ويوم ما تكفلوا اليتامى، ويوم ما تكرموا ضيوفكم، ويوم ما تكرموا الناس من حواليكم، ويوم ما تكون أخلاقكم زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ما تتأسوا وتقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجعلوا أسوة وقدوة ليكم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يوم ما نمشي على منهج ربنا وعلى شرع ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي يفرح بنا في الدنيا وفي الآخرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يوم ما كلنا نتعاون فيما بيننا وبين بعض ونعين بعض ونساعد بعض ونحب الخير لبعض ونحب الخير لأمتنا ويكون لنا بصمة لخدمة البلاد والعباد، يوم ما ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وندل الناس على الخير الدال على الخير كفاعلي، يوم ما نتكلم ونكون اخلاقنا زي اخلاق النبي، ونتعامل وتقول معاملاتنا زي معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ما نقول للناس كلها ان الاسلام والمسلمين عمرهم ابدا ما جاءوا الا بالاخلاق الطيبه، وقولوا للناس حسنى واتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، يوم ما نكون صوره عمليه للقران الذي يمشي ويدب بين الناس في ارض الناس، فاحنا محتاجين ان احنا نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا لهم من قبل شهادة قولية. يوم ما نتوب إلى الله ونرجع لربنا سبحانه وتعالى ونتوب من الذنوب والمعاصي اللي واقعين فيها، يبقى احنا كده أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تبقى أجمل هدية نقدمها للنبي. يوم ما ننشر الإسلام بين الناس بأخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا وأمانتنا وصدقنا ووفائنا، وننشر الإسلام بين الناس في كل أقطار الأرض، نكون بذلك قدمنا هدية عظيمة جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الآن كل واحد يجلس مع نفسه ويراجع نفسه، أرجوكم كل واحد يفتكر أن الحياة هتعدي وأيامنا قصيرة جدا والدنيا قصيرة جدا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أما هناك فينتظرون إن شاء الله إن قدمنا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعتنا لربنا سبحانه وتعالى، يعني هناك هنجد جنة عرضها السماوات والأرض عدها الله عز وجل العباد المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن شاء الله نلقاكم بعد ذلك في برنامجنا ليلة في بيت النبي، ونلقاكم في كل رمضان في برنامج نذكر فيه بعض بالله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجمعنا جميعا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.